يقول هذا السائل: ذكرتم أن الشرك الأصغر لا يغفر، ثم قلتم إذا رجحت حسناته دخل الجنة ولم يغفر له الأصغر، ألا يعذب على الأصغر؟ هذا الذي ذكرناه هو الذي قرره أئمة الهدى كأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم وعليه أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى، وبيانه أن الشرك ولو كان أصغر لا يغفر أبدا. فإذا تقرر هذا عندك علمت أن الشرك الأصغر سيئة فيكون في كفة السيئات، فإن العبد تكون حسناته في كفة وسيئاته في كفة، فإن رجحت حسناته دخل الجنة وإن رجحت سيئاته دخل النار. وجعل الشرك الأصغر في كفة السيئات ولا يغفر أبدا، أما غيره من السيئات فربما غفر له سيئات وأبقي عليه سيئات فتقلت هذه السيئات ميزانه ودخل بذلك النار، أو رجحت حسناته سيئاته أو رجحت حسناته سيئاته فدخل الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.